قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإسفرار. قال: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأوتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. جاء بهذا الأثر أن فاطمة بنت فلان توفيت، ثم جيء بها بعد صلاة الصبح، وكان فلان أمير المدينة، وكان يصلي الصبح بغلس، فجيء بها ووضعت في البقيع. فقال أبو عبد الله بن عمر: إما أن تصلوا على ميتكم أو جنازتكم، أو تنتظروا إلى ما بعد طلوع الشمس. الأثر هذا فيه جوانب متعددة، لكن ضيق الوقت يدفعنا إلى الإجمال. توفيت المرأة فاطمة بنت فلان، وجيء بها بعد صلاة الصبح. من كنت الأمير يقول؟ نعم، وطارق أمير المدينة، وكان يصلي الصبح بغلس. صلاة الصبح عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد السنة فيها التغليس، ومعنى بغلس أي في آخر الليل وأول النهار، ولسه يعني شبح الظلام موجود. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تصلى عند الإسفار، والصبح إذا إيش؟ أسفر السفر، المرأة تسفر عن وجهها، يعني إيش؟ تكشف، أي عند انتشار النور وقبيل قبل طلوع الشمس. سمي الإسفار للضوء والنور لأنه ينكشف الظلام وينحسب، كما سمي السفر لأنه يكشف عن حقيقة الرفيق، وسمي كشف الوجه إسفار لأنه يبين الوجه الذي كان مغطى. فهنا لما جيء بها وضعت في البقيع. إذن أبو هريرة فيما تقدم أتبعها حتى توضع. فين توضع؟ هناك. وهل هناك موضع خاص لوضع الجنائز ام لا، سيأتي في الباب الذي بعد هذا ان شاء الله. فعبد الله بن عمر لما كان الامام او الامير في ذلك يصلي بغلس، وهم جاءوا بها عند الاسفار بعد صلاة الامام، بعد طبعا الناس صلوا وانتهوا ووصلوا الى البقيع، فكان الايش الوقت، ذهب غلس الليل واستقبل إسفار النهار. في هذه اللحظة ابن عمر رضي الله تعالى عنه امتنع من الصلاة على الجنازة عند الإسفار، وقال لهم: أنتم مخيرون، تبغوني أصلي عليها انتظروا حتى تطلع الشمس، تبغوا أنتم تتعجلوا صلوا أنتم، إن كنتم عجلين صلوا أنتم، تبغوني أنا أصلي انتظروا بعد الشمس. لماذا؟ اولا ارتباط هذا الاثر بالباب، ابن عمر منعهم من الصلاة عليها بعد الصبح، ها ولا قال صلوا؟ هذا محل الشاهد لمالك. ابن عمر قال لهم لما جاءوا بها بعد ان صلى الامام الصبح، قال: ان شئتم صلوا عليها. اذا جائز ولا ممنوع؟ جائز. طب ليش بدم جائز ليش ما تصلي؟ ليش تقول او تخلوها بعد الصلاة؟ مذهب ابن عمر خاص في الوقتين، عند الإسفار في طول أول النهار، وعند الإصفرار في آخر النهار. إصفرار الشمس زي إحمرارها، يبقى إصفرارها بمعنى إيش؟ صارت إيه؟ صارت صفراء. ومتى تكون الشمس صفراء؟ بعد العصر مباشرة ولا قبيل الغروب؟ الإصفرار قبل الإحمرار، وما بعد الإحمرار إلا الغروب. فابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يمسك عن الصلاة على الجنائز عند الإسفار وعند الاصفرار، ولذا جاء بعد ذلك إن صليتا لوقتهما أي لأول الوقت والشمس بيضاء نقية أو الصبح في غلس فلا مانع. فابن عمر أفهمهم وقال لهم هذا الوقت بعد صلاة الصبح جائز أن تصلوا عليه، ولكن أنا في شخصي لا أصلي وقت الإسفار، لأنه عنده الحديث ومرفوي عنه وهو رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها بالصلاة، لا تتحروا هذا الوقت. ومعنى معنى تتحروا طلوع أي عند طلوعها واقتراب واقتراب من طلوعها، أما قبل ذلك وقبل أن يكون هناك الاختلاط نورها بظلام الليل وعند صلاة الصبح مباشرة وفي غلس، يعني كما يحصل الآن، صلى الإمام الصبح والجنازة موجودة. في مثل هذا ابن عمر يمتنع ولا يصلي؟ يصلي، لكن بعد الإمام ما راح والناس قاعدين ينتظرون الإشراق ويسبحون ويحمدون الله وجاءت جنازة. ابن عمر لو كان موجود وهي قبل أن تطلع الشمس وبعد ما روح الإمام بيته يصلي ولا يقول لا؟ يرفض. لكن يمنعهم من الصلاة عليها؟ لا يمنعهم. إذن مالك رحمه الله أورد أثر ابن عمر ليبين الحالتين، حالة الجواز المطلقة صلوا عليها إن شئتم، وحالة مذهب ابن عمر بالذات وهو أنه لا يجيز الصلاة ولو على الجنازة في تلك الحالة، حالة الإسفار عند طلوع الشمس أو عند تضيفها عند اصفرارها. وغير ابن عمر لا يمنع في ذلك، علما بأن الجمهور في حالة الانتظار هذه ما لم يكن هناك مضرة على الميت. إذا كان الوقت حارا والميت ميت من إيش؟ من قبل العصر، واشتغلوا الناس في تجهيزه ولا تقص عليهم شيء وتحروا الغائبين مع شدة الحر، هل يحتمل تأخير كمان؟ بيتوه في طول الليل وجاء وقت الصبح نقول لهم استنوا حتى تطلع الشمس ولا حتى تطلع الريحة؟ لا. اذا هذا اخذ به من اخذ، ولكن بشرط الا يكون في تأخيره مضرة على الميت، فيصلى عليه ايا كان ما عدا ثلاثة اوقات فقط، عند طلوعها بالذات وعند تمثلها في كبد السماء وعند تضيفها للمغيب، لا يصلى عليه ولا يدفن، ينتظر حتى يكتمل القرص للطلوع او حتى تزول الشمس عن كبد السماء او حتى يكتمل سقوط القرص في غيابه، ثم بعد ذلك نصلي او ندفن. يعني لو صلينا والشمس لسه في ايش؟ في غلس او في اسفار والمسافة بعيدة، بلاش المدينة، وذهبنا بالميت الى المقبرة مسافة طويلة واخذت مسافة، وعندما وصلنا عند القبر فاذا قرص الشمس يبرز او فاذا قرص الشمس ينزل، حالا ندفن احسن صلينا؟ لا. وان كنا صلينا في وقت جائز لكن عند هذه اللحظات عندما يبدأ حاجب الشمس في السقوط ننتظر بالميت منها لحظات حتى يكتمل قرص الشمس في مغيبه ثم ندفن ايش؟ ميتنا. وكذلك عند الطلوع وكذلك عند استوائها في كبد السماء. نعم.